ولذلك من الخطأ الفادح والجهل الفاضح أن يتوجه العبد بدعاء غير الله، يتوجه إلى القبور وإلى الصالحين ويستغيث بهم، يطلب منهم الغوث ويطلب منهم الشفاء، وهم موتى في القبور وهم ضعفاء بحاجة إلى الله، ليس بأيديهم حول ولا قوة. هذا صرف للعبادة والدعاء إلى غير الله. ولذلك قال العلماء: من دعا غير الله فقد أشرك. قال عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً.